وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، المحاضرة اللي فاتت كنا انتهينا عند ايه؟ وقفنا عند هنا. اداكم غايت فين؟ غايت فين؟ خلص غايت فين؟ يعني هو خلص كل المنهج؟ لا، قال لكم هو خلص. طيب، هو يقول المؤلف، يقول ابن قدامة، يقول والزيادة على النص ليست بنسخ. هنرجع للجزء ده تاني سريعا ان شاء الله ونشوف هيكفي معنا قد ايه ان شاء الله. والزيادة على النص ليست بنسخ، الزيادة بتقع على ثلاثة مراتب كما قال الشيخ. يعني الزيادة على النص بتقع على مراتب ثلاثة، أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديل وما يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه أجزاؤه إلى آخره. الزيادة الأولى زيادة لا تتعلق بالموضوع، كأن يزيد صلاة أو كأن يزيد فرض الحج، وكان قبل ذلك فرض الصلاة ثم زيد بعد ذلك فرض الحج بالقرآن ثم زيد بعد ذلك فرض الصيام، فكل هذه الزيادات لا تنسخ ولا تغير ولا تتعارض مع النص الأول وهو فرض الصلاة. طيب، يقول ولا يخفى أن زيادة وجوب الصلاة على وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسخا للصلاة كما ترى، وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص له حالتان، لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبت النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ. ولا يتكلم على هذا، ويقول الشيخ الشنقيطي، يقول أن الزيادة على النص لها حالتين: الحالة الأولى أن تنفي ما أثبت النص أو تثبت ما نفاه النص، وده لا شك يعتبر إيه؟ نسخا. وهذا يعتبر نسخا لا شك، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ظاهر الحديث يثبت أن للرجل أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، حتى لو أخذ كل شيء، سواء أخذه بأكل أو أخذه بأن احتاط عليه، يعني أخذ هذا المال وضعه في جيبه أو فعل به ما يشاء. فالحديث ظاهره هذا، الحديث على ظاهره هذا، وهذا الحديث ثبت نسخه، وعلى ذلك جمهور أهل العلم بآيات المواريث والآيات التي تثبت حقوق للأولاد مع الأبناء. إذا ماتت الأم فإن للأب ميراث وللابن ميراث. لو كان الأب هو بياخد مال ابنه ما كانش هيبقى ده له ميراث وهذا له ميراث، ده أقل شيء يعني. فالمهم أن هذا يعتبر نسخ، ده يعتبر نسخ. معلش عشان عندنا مشكلة في التسجيل بس. ده يعتبر نسخ، لأن لا يمكن الجمع بين النصين، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه حينما سلم عليه البعض لم يرد إلى أن ضرب على الحائط بيديه، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، مع ما ثبت في الأحاديث من أنه إذا استيقظ أحدنا من الليل فإنه كما ثبت يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، ثم إذا دعا استجيب له، ثم إذا صلى خلينا إذا دعا استجيب له، فهذا كأنه يجعل الذكر على مثل هذه الحالة ليس بمكروه، صح؟ فلا يلتقي قوله إني كرهت أن أذكر الله مع ما ظاهره الاستحباب أن يذكر الإنسان على هذه الطريقة، فلا يكون الجمع بينهما إلا بالقول بالنسخ. لما يقول أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك نسخ، أنها نسخ، ولم يتعرض لها مؤلف. ومثال تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر وما ذكر معه بدليل حصر المحرمات. هنا في وقفة لتبيين يعني إيه النسخ في الآية دي. الآية تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية كأنها حصرت المحرمات في هذه الأشياء. فأنا ما لا أقول أن الآية منسوخة، لأن حينما أقول أن الآية منسوخة معناه أن هذه الأشياء لم تصبح محرمة، لكن أقول أن الحصر نسخ. الحصر نسخ. طب نسخ بإيه؟ بالقرآن ولا بالسنة؟ لا، نسخ بالقرآن، لأن الآية دي ليس فيها تحريم الخمر، صح؟ والخمر ثابت تحريم بالكتاب، صح؟ فبالكتاب بآيات كثيرة مهم أنه ثابت تحريم بالكتاب يعني. فأساسا الحصر ده هو منسوخ أساسا بكتاب الله عز وجل، ومنسوخ أيضا بما ورد في السنة من المحرمات القطعية الوجود القطعية اللي وردت. وكذلك هو يقول سبحانه وتعالى في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني فيما أوحي إلي في هذا الوقت لا يجد شيئا محرما إلا هذه الأشياء، لكن لم ينفي أو لم يحصر كل ما حرم الله في هذا، يعني إلى ساعة هذه الآية هو لا يجد ما حرمه الله عليه إلا في هذه الأشياء. طيب، وما ذكر بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات قل لا أجد إلا، ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم مخالفة، وفي المعاني في مبحث القص أن إنما من أدوات الحص وهو الحق. طبعا قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم إلا ده يفيد الحصر، لكن احنا قلنا إن الحصر ده أساسا منسوخ بالإيه؟ منسوخ بما ورد في كتاب الله عز وجل. فأحاديث الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه. وإن خالف فيه أكثر أهل العلم لوضوح نسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم. طيب ده رفع حكم، وده شيء يكاد يكون لا خلاف فيه إلا عند القليل، لكن سواء في خلاف أو ليس فيه خلاف، الحصر ده مرفوع عزيزي بالقرآن بتحريم الخمر، وبما ورد أيضا في السنة. الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين. المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه. احنا قلنا الحالة الاولى اللي ذكرها الا تتعرض الزيادة بالمزيد عليه، كأن يزيد صياما على الصلاة او يزيد حجا على هذه الاشياء، فده لا يتعلق. او الحالة اللي جابها الشيخ ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. والمرتبة الثانية ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط والتحقيق ان هاتين المرتبتين يبقى الجامع بينهما ان الزيادة تتعلق بالمزيد عليه، لكن الحالة الاولى هذه الزيادة لا تؤثر فيه، لم تزد عليه شيئا، يعني كان حكمه الجلد، زاد النص ان مع الجلد التغريب يعني النفي، يعني النفي زاد النفي، لا علاقة بين هذا وهذا، مجرد زيادة. لكن الحالة الثانية ان الزيادة دي تكون عبارة عن شرط او شيء يتعلق بهذا الامر. بيقول ان المرتبتين دول حكمهما واحد، وكما هو الحق واضح ان الاولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد لان التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح. ومثل ركعتين في الرباعية بناء على ان الصلاة فرض اثنتين ثم زيد في الحضر وبقيت السفر على ما كانت عليه، ده ما يعتبرش نسخ، لا يعتبر نسخا لأصل الصلاة، لأن أصل الصلاة كما جاء أن فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. لما زيدت في الحضر ما حدش قال أو إحنا ما نقدرش نقول أن ده يعتبر إيه ناسخ للصلاة الأصلية، لأن هو ناسخ بمعنى أنه ألغى النسخ عن الرفع، صح؟ ما فيش هنا رفع، هي بقيت الركعتان وزيد عليهما، بقيت ركعتان وزيد عليهما. قد يقول قائل قبل ان نكمل ان ده مجرد اصطلاح، ما فيش مشاكل، يعني واحد يقول الزيادة دي نسخ، واحد يقول الزيادة دي اضاح، والاثنين متفقون ان في تغريب مع الحد، والاثنين متفقون ان الانسان هيصلي في الحضر 4 ركعات مش 3. لا، وفي الحقيقة في ينبني على هذه التسمية عمل، وهو الجزء الثاني، لأن احنا قلنا مذهب الحنفية مكون من شقين. المذهب الشق الأول انهم يقولوا ان اي زيادة نسخ، وبعدين المتقرر بالكلام ده يقول لك وبما ان الآحاد لا ينسخ التواتر، يعني السنة لا تنسخ الكتاب، فإذا اي زيادة أتت من السنة، يعني من أحاديث أحد، لا يثبت بها النسخ، لا يثبت بها النسخ. يعني يثبت النسخ، ما فيش نسخ، السنة لا تنسخ الكتاب. أي زيادة زي الفاتحة مثلا، الفاتحة لم ترد عندهم في الكتاب، وطبعا لم ترد عند الجميع، يعني مش مردتش في القرآن، إنما جاءت إيه من السنة، صح؟ فدي زيادة على قوله تعالى إيه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، هم يقولوا هكذا. وبما أن الزيادة تعتبر نسخا والأحاد لا ينسخ المتواتر، فهذه الأحاديث لا تفيد النسخ، لا تفيد النسخ، وبالتالي هتكون قراءة الفاتحة لا تثبت ركنيتها بهذا الحديث، لا تثبت ركنيتها بهذا الحديث. فاحنا عشان كده بنناقشهم من اول خطوة ان هم بيقولوا ان الزيادة نسخ، بنقولهم لا، ليست كل زيادة نسخ. لا الحنفية هم نفقهم، لكن هم المشهورين بها الحنفية، المشهورين بهذا الحنفية. فاحنا بنقول لهم أدي الصلاة زيدت، كانت أصلا ركعتين فزيدت في الحضر، ولا يقول أحد ولا هم أن هذه الصلاة ناسخة لأصل صلاة السفر، لكنها زادت عليها. الزيادة دي بإيه؟ بالسنة صح؟ اللي بيقول إيه؟ الآحاد يثبت به النسخ، بس مش هيعترف بالمقدمات، مش هيقول إن دي نسخا، مش هيقول نسخ. ومثال زيادة الشرط، زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة، في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. فمذهب الجمهور والظاهر أن هذا النوع من ذات لا يكون نسخا، لأنه لم يكن حكما، لم يرفع حكما شرعيا، لأن النسخ هو الرفع. هنا مفيش رفع، الحكم ما زال موجودا لكن زيد عليه. يعني طبعا معش كده احنا لما جينا عند التعريفات قلنا التعريف ده عند جميعهم، ونبهناكم عشان نفرق بين ايه رفع الايه اللي هو حكم الاصل صح اللي هو براءة الذمة، وبين رفع الايه رفع النص. فاكرين الكلام ده؟ قلنا ان رفع الحكم براءة الاصلية لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. طيب يقول ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان، فعند الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادة لا يكون نسخا، لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية واستصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. إيه بقى الكلام ده؟ الكلام ده احنا سبق ان احنا نبين عليه، واحنا بنعرف نقول ان بيقول وانما رفع البراءة الاصلية هو ليه بيعلل كلمة ان هذا النوع من الذات لا يكون نسخا. ليه؟ يقول انه لم يرفع حكما شرعيا. مين لانه لازم يرفع حكم شرعي؟ التعريف اللي احنا سبق اتفقنا عليه، وقلنا ان التعريف ده جاي منين؟ من الاية صح؟ الاية قالت ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها، اية او حديث، أي واحد ما وإنما يقول إيه بقى؟ وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص. عاوزين تقرأه صح؟ هتقول إيه؟ وإنما رفع البراءة الأصلية، حط شرط بعد البراءة الأصلية، رفع إيه؟ لا وإنما رفعه لو عايز بقى بالنحو الشرط الثانية عند كلمة حتى يرد دليل صارف عنه، اللي بين الشرطتين دول بيفسر معنى كلمة البراءة الأصلية. تقول والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص، لم ينفي النص صح؟ النص قال بأن الزنا له عقوبة كذا، سكت لم يتكلم على إيه؟ على الزيادة، لم يتكلم على الزيادة، هل مع ده في حاجة تاني ولا ما فيش؟ ما قالش إنما، زي ما إنما اللي فاتت، لو قال إنما زي إنما اللي فاتت كان هيبقى الأمر ماشي، لكن هنا النص جاء بعقوبة للزاني الجلد وسكت، لم يحصرها في الجلد ماشي. فعشان كده إذا جاء نص آخر يزيد عليه يبقى لم يرفع الحكم الأصل، ما زال الجلد كما هو لم يرفعه. طيب ولا نفي. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة، أدي ثمرة المسألة، فمنع كون التغريب جزءا من الحد وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا إن الجلد كان مجزئا وحده. الجلد قبل ما يجي الحديث ده كان مجزئا وحده، أبو حنيفة يقول هذا. وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لابد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. أدي الإيه؟ أدي القاعدة الثانية. يبقى أبو حنيفة بيبني الأحكام دي على مقدمتين. المقدمة الأولى إن أي زيادة عن النص تعتبر نسخ، وده احنا بنخالف فيه، بنقول إن الزيادة أنواع. المقدمة الثانية أن الآحاد لا ينسخ المتواتر. لا يفهم لحد. طيب، يقول هذا استقلال، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، لأن آية الجلد متواترة والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. ودي دعوة أخرى منه، يقول أن المتواتر وليكن في مسألتنا القرآن لا ينسخ بالآحاد لو السنة. لما؟ يقول أن هذا قطعي وهذا ضمي. يقول هذا قطعي وهذا ضمني. هذا ايه؟ في ايه؟ طيب، اذا ثلاثة. هو يقول ان هذا قطعي يفيد القطع، اما الاحاد فهو ضمني، والضمني لا ينسخ القطعي. الكلام خطأ، مبني على خطأ. لما يقول هذا قطعي وهذا ضمني، ان كان يتكلم من ناحية الثبوت فماشي مع اني الراجح ان خبر الاحاد يفيد العلم، لكن هنفترض فعلا عشان اخراجا للجدل والجدال، هنفترض فعلا ان هذا قطعي، اي لا يتطرق الي اي احتمال، اما حديث الاحاد فهو ظني، اي يتطرق الي احتمال ان يكون ايه مدخولا او غير صحيح او غير ذلك. حتى مع التسليم برضو لا يتم لأبي حنيفة قوله. ليه؟ لأن القطعية هنا والظنية من ناحية الثبوت، أما من ناحية الدلالة فهو مظنون. لما؟ لأن عشان يكون الدلالة قطعية، يقول الجلد مثلا يأتي به بصفة الحص مثلا، أو يأتي بالتحريم بصفة الأبدية، يعني حرمت عليكم على الأبد إلى الأبد. ما لم يأتي بالأبدية إلى الأبد أو بحصر التحريم في هذا، فإذا أصبحت الدلالة دي نفسها إيه؟ ظنية، صح؟ ظنية. لكن يعني نعتبر كده أن ظاهر القرآن كأنه يقول هذا محرم على إيه؟ على طول الوقت. كلمة على طول الوقت دي مش موجودة في النص، صح؟ لما يقول حرمت عليكم ميتة والدم، حرمت، إحنا بنعتبر أن التحريم ده تحريم في جميع الأوقات وجميع الأزمان، صح؟ لكن هل في الآية بتقول كده؟ يعني حرمت عليكم في جميع أوقاتكم وأزمانكم. لو كان قال كده يبقى فعلا ده قطع الدلالة، لكن هو مش موجود. لكن احنا بنقول كأنه موجود، بس برضو مهما كان ده ايه؟ ظني، صح؟ فلما يجي بقى نص، لما يجي نص من السنة يبين أن هذا إلى أجل أو شيء من هذا القبيل، يبقى في الحالة دي هنا التعارض في مسألة الدلالة. يعني نقول ان السنة او الحديث من ناحية الدلالة قطعي، ومن ناحية الثبوت ظني، اما الآية فهي من ناحية الثبوت قطعية، من ناحية الدلالة ظنية، صح؟ فتقابل هذا مع هذا. فاهمين حاجة وانا اقولها ولا مش فاهمين؟ طيب، والغرض عنده ان الزيادة نسخ، والغرض عنده هو ده المراد من المبحث اللي احنا بنطيل فيه. والغرض عنده ان الزيادة نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك. ولأجل هذا بعينه، ايه بأجل هذا بعينه؟ عشان الاصل ده لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الاموال، لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أنه أحد وأنه زيادة على آية فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان. الشاهد واليمين ده جاي فين؟ في السنة، صح؟ نعم. طيب، أما القرآن فجاء إما رجلين إما رجل ومرأتان، وأن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالأحد. وكذلك قال الجمهور إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليست نسخا، فيلزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد بالأيمان وكفارة القتل خطأ. أيا كان بقى الفروع دي صحيحة أم غير صحيحة، طبعا احنا معلوم ان الأصول الغرض منها ضرب الأمثلة للتفهيم، لكن ده بمعزل عن هل الكلام ده فقهيا صح أم غير صحيح. ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ، وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا عن النسخ وإيضاح هذا. يبقى أبو حنيفة منع من الكلام ده، بناء على إن دي زيادة، والزيادة تكون نسخا وهذا أحاد لا ينسخ المتواتر. الشيخ بيشرح الكلام ده في الشرح اللي انتوا هتبصوا فيه، شرح مفيش حاجة خالص، هو بيشرح الكلام اللي احنا قلناه ماشي، يعني اللي اجمله هيشرح هيقوله ان الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الاول، والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة، مفهوم؟ يعني ده ما زاد شيئا على اللي احنا قلناه، مش عشان كده عشان تتركوه، لا عشان نقول لكم ان مفيش فيها سمة زيادة. طيب قال المؤلف رحمه الله ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخره. ده بين هو قبل كده الكلام ده، لكن هو هيبينه عشان فرع فقهي مشهور ويريد أن يطبق عليه. على فكرة معلش موضوع الأبيات بتاعت مراقي السعود خلاص أنتم مش مطالبين بها، اللي سمت صعوبة عند الناس يعني. طيب ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخرها، وده برضو كرر في جزء مما مضى. حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء، نسخ لنفس ذلك الجزء، مش نسخ للإيه؟ للعبادة كلها. وذلك الشرط فقط لا نسخ لجميع الحكم، وهو واضح لأن هذا نسخ. وهذا أبقى على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها كما ترى. خلاص ده نسخ الشرط. مثال نسخ الجزء نسخ 10 رضعات بخمس رضعات، ولا سيما عند من يقول بقاء حكم الخمس رضعات إلى الآن كالشافعي. بس طبعا لا يفوت علينا ان ده عبارة عن ايه؟ نسخ سنة في سنة. هم صحيح يقولون ان هذه كانت آية، لكن هي طبعا ليها حكم الايه؟ الاحاديث. مش آية يعني قرآن يعني، لكن مش مشكلة، المهم ان المثال لكي يفهم. فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من اصلها كما ترى. ومثال نسخ الجزء نسخ 10 رضعات بخمس، ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم الخمس رضعات إلى الآن كالشافعي. وحجة من قال المرة القادمة إن شاء الله مراجعة إن شاء الله. وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم، هو أن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء. الكلام ده أعاده بالضبط من يمين شوية معايا يا أخوانا، ولا أنا بقرأ كده وأنتم مش فاهمين؟ ده نفس الكلام ده المبرر ده أعاده من قبل شوية بالضبط. طيب حجتهم أن الشرط نسخ لجملة الحكم هو أن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا يعتد معه بذلك الحكم، وبعده كان الحكم تاما وهذا نسخ. لا احنا نقول يكون نسخا لو رفع الحكم نفسه. كان الاول لو صلى ركعتين لو زاد على ركعتين اي شيء كانت صلاته باطلة، ثم لما زيدت اصبح ركعتان فقط لا يكفي، يجب ان يزيد عليهما ركعتان اخريان، مفهوم؟ لكن اصل ركعتين لم ينسخا. وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشيع رافعا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعا ولم يزل كذلك، وأشار هذا المعنى إلى آخره. طيب يقول قال المؤلف رحمه الله يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية. ده مفوش المبحث ده لا شيء فيه، بمعنى ان هو يعني يدور حول الآية، لكن الراجح الصحيح ان هو ان النسخ لازم يأتي الى بدل، لان القرآن نفسه قال كده، ده الراجح يعني. نعم، ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسخ يعني الآية لها احتمالين، الآية لها احتمالين، إما أن هي تنسخ يعني ترفع كلية، أو تنسى تؤجل كما قلنا من قبل شرحنا عن إيه الإنساء، نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى ما يتم هذا أو هذا إلا إلى بدل، إلا إلى بدل. طيب، هو بيرد على الشيخ، وصول الشيخ جايب بعض الفروع اللي بيحتج بها، زي النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، ان هو ما نسخش بغير بدل. طبعا هو نسخ ببدل، وهو ايه، وهو التخيير في الادخار والانفاق، مش قال فكلوا واشربوا وتصدقوا، صح؟ فده عبارة ايه، ده البديل، ده البدل، فده الصحيح. طب احنا هنستفيد ايه بالكلام ده؟ هنستفيد ان احنا لما ندعي نسخ شيء لازم نجيب اللي نسخه، لما نقول هذه الآية منسوخة او هذا الحديث منسوخ، لازم، ما ينفعش لا تقبل هذه الدعوة الا اذا ايه، الا اذا اوردت انا الايه، ما نسخها. بعض احيان ممكن انسان يدعي دعوة مش لازم يجيب ايه البديل ليها، زي ما يكون في اجماع على مسألة ما مش لازم يجيب الدليل على الاجماع. يعني احنا نقول ان اهل العلم لا يجمعون الا عن دليل، لكن المسألة المهمة هل الدليل لازم يكون موجود او نكون عارفينه؟ لا، الاجماع اغنى عنه، فهنا بنقول مش لازم يأتي الدليل، مش لازم يأتي الدليل، مفيش ما يدل على ان الدليل لازم يأتي على الاجماع، لكن احنا نقول بأنه لا يمكن أن يجمعوا إلا عن دليل. الفقيه ما تنزل به مسألة بيعمل إيه؟ بيخترع، يعني بيقعد يشوف إيه اللي قريب من هواه ويعمله، ولا بيقعد يفكر في مجريات الشرع، يفكر طب موجودة في القرآن، طب في السنة، طب الإجماع، طب أقرب الناس، طب القياس، طب المصالح، عمال يفكر. يبقى دي كلها تفكير في إيه؟ في أدلة، صح؟ بعد ما بيعصر دماغه يقول المهيئ إلي أو الأقرب إلي أن هذا الكلام جائز. يبقى جائز دي جابها نتيجة إيه؟ نتيجة أنه هو نظر في الشرع، صح؟ هو ده الدليل، نظر في الشرع. مش لازم بقى يما هم يجمعوا نقول أن لا يمكن قبول الإجماع إلا عن دليل. ففي فرق بين الاثنين، هل هم لا يجمعوا إلا عن دليل؟ نعم، لازم يجمعوا عن دليل، بس مش لازم الدليل ده يصل إلينا. ما اقدرش انا ادعي الكلام ده. نعم، ده موضوع تاني. نعم، ده موضوع تاني. نعم صحيح، لكن ده الكلام ده ما ينفعش في مسألة النسخ والمنسوخ. لما ادعي النسخ يبقى لازم اجيب ايه، الدليل الذي نسخه. لا، ما هو هنا هيقول ان الاجماع لا ينسخ بقى. الاجماع هو هتأتي، الإجماع لا ينسخ ليه؟ لأن الإجماع لا يكون إلا ثمت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ طيب هيقول ما هم أجمعوا عن دليل، أجمعوا عن دليل، والدليل أن تقول أنه غير موجود لا يلزم أن يكون موجود، ده ما يكون إجماع بقى متأكد منه، أنهم أجمعوا ثمت عن دليل، لكن الأصل أن هم لا يمكن أن يرفع بإجماعهم نص، ولا يتصور أن يجمعوا، لا يتصور أن يجمعوا على نسخ نص إلا أن يكون معهم إيه؟ نص آخر، صح؟ هو الشيخ بيرد على ابن قدامة، ابن قدامة بيجوز هذا، يعني بيجوز النسخ إلى غير بدل. هو الشيخ بيناقشه في الكلام اللي هو قاله لن يزيد على ما قلناه لكم. يقول ويجوز نسخ النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. حاصل المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه، وده الراجح الصحيح، لأن نأتي بخير منها أو مثلها، ليس هذا يدل على أن خيرا منها يكون أصعب، أو مثلها لا يدل على أنه يكون أقل، لا يدل هذا على هذا، لكن ممكن فعلا الأثقل، وده ليه أمثلة طبعا كثيرة في السنة أو في القرآن ينسخ بالأخف، وممكن الأخف زي التخيير في الصيام، صح؟ كانوا مخيرين أنه يصوم أو يطعم ثم بعد ذلك رفع هذا بالنص، فده ماشي وده ماشي، يعني ده ماشي وده ماشي، اللي بيجيبوا أدلة يعني أمثلة، طبعا أمثلة أنتم مطالبين بها، لكن لكن إيه؟ لكن أنا تركته لأني لوضوح يعني، لكن لا يمنع نحن ننبه على بعض حاجات، كما يقول مثلا وكنسخ قولي تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بقولي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده على سبيل المثال، ده على سبيل ضرب الأمثلة بس، ده على سبيل ضرب الأمثلة، لأن نحن لسه هناخد نسخ الأخبار، هل الأخبار تنسخ أو لا تنسخ. طيب الأمثلة في أمثلة جميلة يعني تحتاج إلى نظر منكم، لكن هي في النهاية أمثلة، كقوله تعالى ومن أمثلته نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر، خلافا لمن زعمت أن الخمر رافع للبراءة الأصلية لا حكم شرعي، فليس عنده منسخ نفس ما تتخذون سكرا بمرض السكر الطعم والخل وخلف الصعيد. هنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، كأن العلماء فهم منه، أهل العلم فهم منه أن هذا إباحة لإباحة الخمر، نعم. ثم بعد ذلك نسخت بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فيقول هذا رفع. ده برضو المثال يعني، ده الأمثلة يعني، وإلا فلو أنتوا عندكم ثمة وقت تراجعوا هتجدوا إن الآية داخلة في مجال إيه؟ الإخبار، صح؟ فهل الخبر ينسخ على تفصيل؟ نعم الخبر ينسخ، نعم على تفصيل، على تفصيل. فإحنا بس الغرض عشان تاخدوا بالكم مجرد ضرب أمثلة عشان تفهموا الأمر ماشي إزاي. طيب قال المؤلف رحمه الله إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ ده مبحث مهم طبعا، وهو مبحث عبارة هل الحجة تلزم بمجرد ورودها ولا بمجرد ولا بوصولها، يعني الحجة تكون قد قامت على الناس على المكلف بوجودها ولا بوصولها، يعني بوجودها يعني إذا أنزلت كده قد قامت الحجة ومنها الفرع ده، يبقى ده فرع من إيه؟ من المسألة اللي هنتكلم عليه، ولا بوصولها إليه. إن كانوا يعنون بهذا أن المكلف يكون آثما ويكون مثابا، فلا، هو لا يكون آثما ولا يكون مثابا إلا بوصول الحجة إليه. طيب وإن قلنا أنه نعم مين؟ لا عموما احنا نقول الحجة، مش هنقول الحجة، يعني نقول الحجة لا تقوم على المكلف إلا بوصولها إليه، وعلى هذا صريح الكتاب والسنة. والعجب أن هذه المسألة مختلف فيها، والعجب أن يقول بها أئمة زي الإمام الطبري وغيره يقولون بأنه لا يعذر بجاله، وهذه ثمت مسألة يعني أدخلت كأنها أدخلت علينا يعني، لأن صرائح الكتاب والسنة تدل على أنه لا يؤاخذ إلا إذا وصلته الحجة. طبعا نتكلم في مقامين، الأول أن الحجة لا تقوم إلا بوصولها، ومن ضمن فروع القاعدة دي ده صح، وبالتالي لا يسمى نسخا إلا بإيه؟ إلا لمن سمعه، أما من لم يسمع الناسخ فلا يكون هذا النص منسوخا في حق. ماشي. الخطوة الثانية نتكلم نقول هل الوصول مجرد سماعه لها أو فهمه لها؟ الصحيح فهمه لها، الصحيح فهمه لها. دل على الجزء الأول قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، أي أنذركم به ومن بلغه إيه؟ هذا الأمر النظر لمن بلغه. ودل على الشق الثاني قوله تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ لم يقل حتى يبين. ففي في حتة قال حتى يبين، نعم في حتة قال حتى يبين، قال كما في أقصد حتى يبين ده كقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صح؟ يتبين لكم، يبقى ده اللي فاهم منه الفقهاء ان هو لو ان الفجر دخل والمكلف يظن انه لم يدخل وظل يأكل فليس عليه شيء. ليه؟ لان النص يقول يتبين لكم، لكم مش لغيرك، مش يكون طلع. ولذلك الفقهاء معيش حتة فقهية بس عشان تفهموا الفرق بين الاثنين، تجد عند الافطار يتكلمون بهذه الطريقة، يعني عند انه يظل يأكل يظل يأكل، وعند الافطار عند المغرب يفرق النص. يعني لو ان انسانا افطر ظنا ان الشمس قد غربت فثم بنى بعد ذلك ان لم تغرب، نفترض ان الحديث لم يأتي فيها حديث، طبعا نفترض الحديث لم يأتي، الآية ما بينتش، الآية ما بينتش حتى يتبين لكم، لكن بينت حتى يتبين لكم فين؟ في الامساك، فهو لا يجب عليه الامساك الا اذا تبين له هو. اما جمع عند الافطار وخالف، قالوا ان هو لو افطر ظنا ان الشمس قد غربت ثم اتضح انها لم تغرب فعليه القضاء. دعكم ان الحكم صح او مش صح او ورد فيها حديث، يعني بين لكم بس مواضع يتبين لكم. هنا نفس الكلام، قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. انا ارجو ان انتم تراجعوا تفسير ابن كثير او الطبري عند هذه الآية، عند هذه الآية بالذات. ليه؟ عشان تحصلوا كلام الطبري. والأعجب أن كلام الطبري هذا لم ينقله أحد، أي حد ممن كتب في هذه المسألة الأذر بالجهل لم ينقل كلام الطبري هذا، لأنه لو أحد نقله هيتبين لهم نصا أن الإمام الطبري يقول بالعذر بالجهل. طب كيف يقول هو بالعذر بالجهل وفي مواضع نصا، على الأقل في 3 مواضع في القرآن، في سورة البقرة ويحسبون أنهم مهتدون، وفي سورة الكهف في آخر سورة الكهف، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الأعراف، في المواضع وفي الأحاديث عند أحاديث الخوارج، في المواضع دي كلها يصرح بمذهبي أنه لا عذر بالجهل لأحد، وينكر على القائل بخلافه. الحقيقة أنه هو الإمام الذهبي في ترجمة ابن جرير الطبري أثبت رجوعهم، أثبت رجوعه عن قول بهذا المذهب اللي هو عدم العذر بالجهل، ففيش تم التناقض عند الشيخ الإمام، لكن الموضع ده بالذات يجب أن انتم تقرؤوه عشان تعرفوا حقيقة مذهب الشيخ اللي هو الإمام الطبري. يعني خلينا في موضوعنا. نعم نعم صحيح. طيب يبقى إذن هنا إيه؟ إذن هنا قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ حجة واضحة أن التكليف لا يكون إلا بهذا. ده لو أردنا أن احنا نقول أن إيه؟ أن النسخ في حق المكلف، نعم النسخ في حق المكلف لا يثبت إلا بوصوله إليه، إلا بوصوله إليه، وكذلك التحريم لا يثبت في حق المكلف إلا بوصوله إليه. على هذا بقى آيات وأحاديث كثيرة، وأنا أعني ما أقول بكلمة كثيرة يعني. طيب يقول حاصل هذا المبحث أن الحكم مختلف، هل يثبت مجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغ له. وقال القاضي أنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، وهذا هو الصحيح. لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال البيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. صح؟ واضحة لي. وحاجات كثيرة بقى، الرجل جه يديله هدية خمر، صح؟ عارفين الحديث؟ قال لم تعلم أن الله قد حرمها؟ قال لا، لم يكن رجل يعلم أن الله قد حرم الخمر، قال إن الله قد حرمها. ثم بعد ذلك سارره أخوه حديث صحيح، فقال بما قلت له، ماذا قلت له؟ وده يدل على يمكن الإنسان يقول للتاني أنت قلت له إيه، لما يظن أنه يكون بيقول له فتوى توديف ده يعني، فهو ماذا قلت له؟ فقال قلت له أهديها، يعني دي هدية خلاص ما تشوهاش، دي هدية، يعني هما اتنين، ده لا يعلم وده لا يعلم، ده لا يعلم أنها حرمت والتاني متصل مسألة سهلة يديله هدية. فقال إن الذي حرم، أدي حاجة تانية هم ما عرفوهاش، إن الذي حرم أكلها حرم إيه؟ بيعها أو حرم الانتفاع بها. قال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل، وإن لم يعلم الوكيل بالعزل، ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة إلى آخر الـ الأبحاث اللي هو بيتكلم فيها. يقول الخلاف في ذلك مبني وينبني على الخلاف في هذه المسألة، ينبني عليها أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا تمر بالإنسان في حياته. أن من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهم، فعلى أن الحكم يثبت بالورود، فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغ المكلف فلا قضاء عليهما. يعني الفرع ده نفسه في حد ذاته ضعيف، لأن هم افترضوا المسألة دي في الأصول ولا في الفروع؟ قالوا في الأصول، يعني في التوحيد مش في الفروع. واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغ المكلف بأن الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب، فاكرين؟ ما تكلمنا على شروط المكلف، فاكرين؟ قلنا من ضمنها إيه؟ العلم، صح؟ وقلنا أنهي علم؟ العلم بالقوة ولا بالفعل؟ بالفعل. فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه، ورد القائمون بثبوت. خلاص بقى. طيب، يجوز، قال المؤلف رحمه الله، يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد. اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها، طبعا القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها، إنما الخلاف في عكس هذا، وخلاف من خالف ذلك لا يعتد به ولا وجه له. فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الحديث بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ السنة بالسنة مسؤولة لها سندا كقولي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الأحاد المتواترة جائز من باب أولى. والسنة، قول المؤلف والسنة بالقرآن، أي أن القرآن ينسخ السنة، يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كان متواترة أو أحاد، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه. وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا النسخ بالسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. كلام الشافعي هي على كونها ملحوظة قصيرة جدا، إلا أن هي يهمنا أن احنا نبي على كلام الشافعي في أمرين اثنين يهموكم. الأمر الأول أن كلام الشافعي هنا ضعيف، والأمر الثاني أن احنا يهمنا أن نعرف ماذا قال الشافعي، لأن هذا بيستغل من بعض أهل الأهواء. الشافعي يقول بأن القرآن، وأنا بدأت بالفرع ده الأول، أن القرآن لا ينسخ السنة إلا إذا وجد في السنة ما يثبت به النسخ، وكذلك العكس، والسنة لا تنسخ القرآن إلا إذا وجد في القرآن ما يثبت به النسخ. نعم، القرآن لا ينسخ السنة إلا إذا وجد في السنة ما يشهد لهذا النسخ والعكس، والسنة لا تنسخ القرآن إلا إذا وجد في القرآن ما يشهد لهذا الأمر. ليه أنا ابتديت بالفرع ده اللي هو أن القرآن لا ينسخ السنة؟ لأن بعض أهل الأهواء قد يستخدم كلام الإمام الشافعي هذا، يستخدمه في أنه يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن. لا، ده هو عنده الاثنين زي بعض، وأيضا القرآن لا ينسخ السنة إلا بوجود شاهد من السنة، والسنة لا تنسخ القرآن إلا بوجود شاهد من القرآن. يهمنا جدا أن انت تاخدوا لكم شاهد من السنة، شاهد عن نسخ. نعم، لا، من السنة بقى. القرآن لا ينسخ السنة إلا إذا، من المنسوخ هنا؟ السنة. يبقى لازم يجيب دليل من السنة يأيد النسخ ده، والعكس. لما نقول إن القرآن هو اللي منسوخ، يبقى لازم يوجد من القرآن ما يشهد ليه لهذا النسخ. فهمتم مقصد الشافعي؟ ها، إيه الأصل؟ ده كلام الشافعي. يهمنا إن إحنا بنبينه ليه، لألا يتعلق به أحد يقول إن الشافعي يقول مثل كلام أبي حنيفة إنه يمنع من نسخ الإيه؟ من نسخ القرآن. لا، ده موضوع تاني، لأمر آخر، هو يسوي بين الأمرين. والأمر الآخر أن كلام الإمام هنا كلام ضعيف غير صحيح. وفي عبارة مشهورة لبعض أهل العلم الكبار يقول: كان كثير النظر في مذهب الشافعي، فلما جاء عند هذا الموضع في كلام الشافعي قال إن الشافعي رجل كبير في العلم، ولكن الحق أكبر منه، فلم يأخذ بكلامه، مع أنه كان نعم صحيح في المسألة. ان ده ينسخ وده ينسخ، مش محتاج شاهد. نعم صحيح. هو اطال رحمة الله عليه في الام في الأرض في الرسالة، لكن اطال بلا طائل، يعني اطال بلا طائل، يعني لم يأتي بدليل، وخصوصا ان هذا يخالف ظاهر القرآن وظاهر الاحاديث. يعني يقول: ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح حديبية في قوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار. ومن أمثلته تحريم مباشرة في ليلة رمضان الذي كان ثابتا بالسنة في المنسوب بقوله: فالآن باشروهن، وقوله: أحل لكم. هكذا ذكر المؤلف هذا مثال نسخ السنة بالقرآن. طبعا الغزالي في مستصمع أن بعض العلماء جعل مثال نسخ القرآن بالقرآن قائلا أنه مقتضى التشبيه في قوله: كتب عليكم السلام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى ثبت الحل ده كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، قال المؤلف: فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجي بعده. ده كده شابه كلام من الشافعيين. لكن أحمد هنا مش شابه كلام الشافعي، هو بعيد تماما عن كلام الشافعي. أحمد طبعا معلوم أنه تتلمذ على الشافعي في الأصول. إنه قال بعض أصحابي: هل ذهبت إلى مصر؟ قال: نعم. قال: هل سمعت ما قاله الشافعي عن أصوله؟ قال: لا. قال: لم تسمع شيئا، يعني فاتك كل شيء. فهو معلوم طبعا إن الشافعي أعلى رسوخا من الإمام أحمد في الأصول، ده أمر واضح يعني. لكن هنا أحمد مش بيقول قولا يشبه الشافعي، ده بيقول قولا يشبه أبو حنيفة. نعم، وده يخلينا نخفف الضغط شوية على أبي حنيفة. في بعض إخواننا حاطين أبو حنيفة هدفا له، وده طبعا من الباطل. أبو حنيفة إمام من الأئمة يعني، واللي بيهاجمه ده أوتي من جهة جهله. يقول: فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. حاصل هذا القول من نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى الأحاد، لأن الله يقول: نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله، قد تمدح الله عز وجل بذلك بقول ألم تعلم أن الله كل شيء قدير. طبعا السنة مثل القرآن، السنة مثل القرآن صح، مثل القرآن، لأن السنة هي وحي من عند الله عز وجل، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والذي أنزل عليه الكتاب والحكمة، يبقى يعلم الكتاب والحكمة دي صفات الرسول، ونص سبحانه وتعالى أنه أنزل عليه الكتاب والإيه والحكمة، يبقى في كتاب أنزل عليه، وفي كمان حاجة الحكمة أنزلت عليه، وفي كمان قول عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يبقى بيتلى في البيوت، طبعا معلوم في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلى إلا ما هو وحي، ما كانش يعرف صلى الله عليه وسلم إلا الوحي، ما كانش فيه لا شعر ولا مقالات ولا أي حاجة، هو بيته صلى الله عليه وسلم ما فيهوش إلا ما يأتي به جبريل، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يبقى إذن الحكمة أول حاجة منزلة، والحكمة هي اللي علمه إياها ربه سبحانه وتعالى، والحكمة هي اللي كانت تتلى مع كتاب الله، والحكمة هي السنة، يبقى إذن السنة هي وحي منزل، وأيضا دل على أنه وحي منزل قول الله عز وجل قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس، ونزلنا عليك الذكر ماشي، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يبقى نزلنا عليك الذكر ادي حاجه منزله ايه لتبين للناس ما نزل اليهم اللي هو القران صح، مش يكون حاجه هي نفسها، يبقى في حاجه نزلت عليه وفي حاجه نزلت عليه هذه لكي تشرح هذه، فسماه ذكرا، فيدخل في قوله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان لو لحافظون، دي احسن طريقه لاثبات ايه ان السنه مثل القران، لكن احنا مش هنعتمد على الاحاديث، لان احنا بنتابع احاديث مع قوم مثلا بيكذبوا بالاحاديث، فمش هتجدي الاحاديث، لكن اللي يجدي معهم القران. طيب فاما ناس خلاص ناتي بخير منها او مثلها، ده يعتبر مش دليل طبعا، هو الشيخ هيناقش الكلام ده بصراحه، يعني الشيخ هيناقش الكلام ده ويبين ان هو ان هي مثله وان هي ما تفرقش عنها في حاجة. التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفظ بالسنة المتواترة، وأمثال ذلك كثيرة. والجواب عن نسخ الله بالآية الكريمة هو أن كلا من الناسخ منسوب من عند الله، فهو الناسخ للحقيقة ويقدر على ذلك غيره، كما بيانه تعالى بقوله قال الذين لا يرجون اللقاء نأتي بقرآن من غير هذا أو بدله، أو بدل يعني استبدله انسخه، قل ما يكون لي أن أبدله إيه، يبقى فيش حاجة كانت من عنده، يبقى فيش حاجة، يبقى ما نقدرش نقول إن الكلام اللي كانوا بيقوله ده من عنده، ما يقدرش صلى الله عليه وسلم. ولكنه يظهر النسخ على لسان، يظهر النسخ على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده، فلم يشرف الآية مذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها، بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان النبي بوحي غير القرآن يعني السنة يعني لا كلام. والحديث الذي أورد عن جابر، أورد عن جابر مرفع القرآن ينسخ حديث وحديث لا ينسخ القرآن، فحديث حديث ضائع. قال المؤلف رحمه الله فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بإخبار الأحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر واحد وغير جائز شرعا إلى آخره. حاصل ما ذكره هذا المؤلف هذا مسألة النسخ المتواتر، يقول حاصل هذا ما ذكره في المبحث أن النسخ المتواتر بالأحاد جائز عقلا، وأما شرعا ففي أقوال ثلاثة، أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ خبر أحد مطلقا، وهذا هو الذي نصه المؤلف، وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول عليه درجة في مرجع. حجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن وخبر الأحاد دونه رتبة، احنا ردينا على الكلام ده، قطعي من ناحية الثبوت، أما من ناحية الدلالة فهو ظني، ويقابله الخبر بيكون قطعي من ناحية الدلالة وظني من ناحية الكلام ده. يقول: التحقيق الذي لا شك فيه وجواز وقوع نسخ متواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنهم والدليل الوقوع، هو ده الكلام، الكلام الصحيح. أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا في غلطا عظيما مع كثرة وعلمهم. طبعا لأن إحنا هنا التعارض بين دلالتين مش بين قوتين، التعارض هنا بين دلالتين وليس بين قوتين. طيب هو بيناقش في الكلام ده كله هنا، بس كنت عايز أبين أما قوله وأما آية الوصية للوالدين آية سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي كتب علي أن يكتب إيه الوصية إذا حضره الموت إن كان عنده خير، يعني إن كان عنده أي مال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب عليه الوصية للوالدين والأقربين. الوصية واجبة لمن؟ الوصية واجبة للوالدين والأقربين. هنا يقول: وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث. الشيخ هنا بيقول إن هم بيحتجوا بيقولوا لجواز نسخ القرآن بالسنة، فبيقولوا إن آية الوصية منسوخة بالسنة. في السنة فين؟ لا وصية الوالد. فهو بيقول لا، بل نسخ القرآن اللي آية المواريث. في الحقيقة والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر اللي اشترط فيه التواتر. في الحقيقة لا، آية المواريث ما تنسخش الوصية. آية المواريث عبارة عن هي زاد بقى الأقربين لهم ميراث ولهم وصية، مفيش مان ان هم يرثوا وايه كمان ولهم وصية، صح؟ مفيش ما يتعارض بين هذا وذاك. لكن الذي بين هذا هو الآية، هو الحديث: لا وصية الوارث. طبعا هنا جايبين ان دليل ان القرآن لا ينسخ بالسنة الحديث المشهورة في عمر رضي الله تعالى عن عمر في حديث فاطمة في الطلاق ثلاثا، انها لا نفقة لها ولا سكنة، وعمر قال ان احنا لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري هل نسيت ام حافظت. فطبعا عمر في رد هذا غير موفق سواء من ناحية دلالة القرآن او من ناحية ثبوت الحديث، لكن دي مش هتهمنا المبحث ده. لكن اللي يهمنا اخر جملة قالها الشيخ: والذي يظهر والله تعالى اعلم ان عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها. مش كان عشان عمر واخد باصل ان القرآن لا ينسخ بالسنة؟ لا طبعا، ده عشان عمر لم يقطع بانها قد اتقنت هذا الامر. طيب يقول: فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به. مفيش إجماع ينسخ إجماع، مفيش إجماع ينسخ، لا هو ينسخ ولا هو ينسخ. ده صحيح، لأن الإجماع لما يثبت يبقى الشيء ده حق، ما ينفعش اللي يأتي بعده يخالفه فضلا عن هو يجمع على خلافه. طيب ده واضحة طبعا، مش محتاجة. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به. يعني هم يقولوا: هل يجوز أن يكون الناسخ قياسا؟ لا، هيبقى الاعتماد على الدليل بتاع القياس. القياس ايه تعريفه؟ الحاق مسكوت بمنطوق. المسكوت اللي يعني مسكوت يعني ايه؟ لم يأتي ذكره في الكتاب أو السنة. بمنطوق يعني ورد في حديث أو آية، ده أبسط تعريف للقياس. طبعا في بيت تعريف لبقية طبعا للتحاديمة في العلة، لكن كان بس الحاق مسكوت بمنطوق. فهنا مش هنقول بقى الحكم ده هو اللي نسخ النص، ما نعتمد على الايه؟ على المنطوق. مش القياس راجع لمنطوق؟ ها، يبقى اللي نسخ هنا ايه؟ المنطوق اللي هو الدليل الذي رجع إليه. فإذا قلنا أن القياس ينسخ فمعناه الدليل. نعم. هنا في مبحث مهم يحتاج إلى وقفة وده خلينا نقف عنده. مسألة إيه؟ آمن. لا لا مش قول حفظ الحديث، حديث فاطمة. دلوقتي في مسألة هنصورها الأول وبعدين نتكلم فيها في المرة القادمة إن شاء الله. التنبيه يقصد بالتنبيه هنا إيه؟ مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نعم التنبيه هنا مقصود بالمفهوم. فاكرين المفهوم؟ فاكرين ما اتكلمنا على المنطوق والمفهوم؟ فهنا يقول المفهوم والتنبيه ينسخ وينسخ به. ويقصد ها هنا مفهوم الموافقة، ويقصد ها هنا مفهوم الموافقة. طيب وضابط مفهوم موافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء. فاكرين توسعنا وتكلمنا بالتفصيل على المفهوم صح؟ نعم. طيب هو ده المفهوم، ودي الآيات جاب مثال على الأولى اللي هو إيه، فلا تقل لهم أف، وعلى المساوي الضرب أو أكل اليتامى، أكل أموال اليتامى يتفق مع الثاني. طيب المفهوم هذا ينسخ وينسخ به، ينسخ أو ينسخ أو ينسخ وينسخ به، يعني المفهوم فعلا لما يفهم ده حكم شرعي، حكم شرعي قابل أنه يرفع حكما آخر، وقابل أنه هو نفسه يرفع، وقابل أنه هو نفسه يرفع. نعم صحيح. لكن هنا قبل ما ننبه على عدة أمور، في مسألة مهمة وهو الغرض من هذا المبحث، وهو مسألة إيه؟ وهو مسألة إذا رفع النص، نص معين فهم منه مفهوم مفهوم موافقة طبعا صح، وبعدين ثبت نسخ هذا النص، هل يبقى المفهوم ولا كمان المفهوم يرفع؟ مين؟ هو دي مسألة الخلاف، هي مسألة مهمة. ثبت نسخ النص، هل المفهوم ده ينسخ ولا لا ينسخ؟ هنا أهل العلم على مذهبين، لكن احنا يهمنا مذهب الجمهور، هو ده يترتب عليه مسائل مهمة في الحقيقة، وهو أنه إذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم. أنا بقرأ كلام الشيخ نفسه اللي هو ابن قدامة والشيخ بيشرحه. وده الصحيح، أنه إذا نسخ حكم المنطوق فإن المفهوم أيضا يكون إيه؟ منسوخا، يكون منسوخا. وده شيء بدهي، اما تقرأوا الكلام هتجدوا ان ده الحق، وده اللي عليه مذهب جمهور اهل العلم، لان طبعا المفهوم ده تابع للمنطوق، المفهوم ده تابع للمنطوق. طب هل المسألة دي فروع؟ نعم في المسألة دي فروع، وفروع في غاية الاهمية. بعض احيان بينسخ النص، وتجد بعض اهل العلم يتمسكوا بالايه؟ بالمفهوم الذي فهم منه، وهذا خطأ شديد جدا. والصحيح أنه إذا نسخ النص نسخ ما كل ما فهم منه من مفهوم، نعني مفهوم الموافقة. هتقرأوا البحث مش هتجدوا أكثر من اللي أنا قلت لكم عليه، لكن مش هتجدوا أكثر من اللي أنا قلت لكم عليه إن شاء الله. آمين. طيب هنا هنقول هنقف عند كده خلاص. هنا تنبيهان: الأول قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس، وصححه السبكي في جمع الجامع عليه، فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف. خلاص ما احنا اتكلمنا دي بقى، بيقول إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله، نسخ المفهوم الموافقة نفسه عكس اللي احنا بنتكلم فيه. نكون بنتكلم إن النص لما ينسخ يحصل إيه؟ المفهوم ينسخ. ها في فرع تاني ما جابوش، هو جابوا بقى الشيخ ان ايه، ان لو نسخ المفهوم ده، المفهوم ده اصبح منسوخا، ما يرجعش على النص بالايه، بالنسخ دون العكس. العكس مش صحيح، العكس مش صحيح. يعني العكس ليه مسألة يقول عليها الجمهور، لو النص نسخ يبقى المفهوم اللي نتج منه كمان ايه، منسوخ، صح؟ العكس مش صحيح، لو المفهوم نسخ يبقى النص كما هو لا يتعرض لنسخ. ها مثال انت دنقتني. المثال مشهور جدا في مسألة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد، في حديث صحيح، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. ظاهر الحديث أنه يتكلم على إيه؟ يتكلم على لا كفر. فين الكفر؟ لسه الكفر هيجي، مش في النص. ظاهر الحديث أنه يتكلم على العبد اللي بيتكلم بكلمة وهو لا يبالي بها، لا يبالي بها لو اقتصرنا على الرواية دي طبعا. ها لكن الحديث يبين هذا الرجل عالما، لكن انا افترض ان احنا دي الروايه الوحيده اللي وارده، يعني لا يبالي بها، يبقى معناه ان العبد اذا تكلم بالكلمه حتى لو كان جاهلا فانه ايه، يؤاخذ بهذه الكلمه. لكن النص ما فيهوش كفر، لانه قال 70 خريفا، يعني له امد، يعني يبقى مش كافر. يعني فهم منه البعض ان اولى من ذلك اذا تكلم بالكفر، صح؟ فهم منه البعض إذا تكلم الكفر فيكون أولى. أولى إيه بقى؟ ألا يعذر بقى، مش أن يعذر، ألا يعذر، صح؟ هنا ورد المسألة فايدة البحث ده. الفريقين، معظم الفريقين أقصد، المخالفين الموافق والمخالف ذات العذر، يقول إنها ليست في الفروع، يعني ليست في الإثم وعدم الإثم، يقولون هي في الكفر وعدم الكفر. فإذا الفريقين، عند الفريقين الحديث ده ماله؟ منسوخ. لو اقتصرنا على الرواية دي بس، لكن الرواية الحمد لله مبينة حقيقة الكلمة، لكن لو اقتصرنا على الرواية دي، عند الفريقين يقول ان الحديث ده مش مراد على ظاهره، يعني مش مراد ان يؤاخذ العبد في الفروع، معذور عند الفريقين. يبقى عند الفريقين بيقولوا ايه، ان الحديث ده ايه، منسوخ، صح؟ ظاهره منسوخ. مالكم خايفين كده؟ ظاهره منسوخ. ها العزوش الجهل بيقول ان عدم عذر الجهل ده في الاصول مش في الفروع، بيقول في الاصول مش في الفروع، في الحاجات اللي هي الكفريه، مش في الاثام وما ذلك، فاهمين؟ فيبقى عند الفريقين ظاهر الحديث ده ماله، منسوخ، صح؟ بعضهم بقى تمسك بالايه، باللي ترتب عليه، بمفهوم الاولى، صح؟ فهنا ظهر اهميه ايه، هذا الاصل، ان انت ما دام اقريت بان هو معذور في الفروع يبقى الحديث ده بالنسبة اليك ماله، ها ما تقول يا اخوانا حدش ساعدني ليه، يبقى الحديث ده بالنسبة اليك منسوخ، صح؟ يبقى مفهوم الاولى اللي فهم منه ما ينفعش تحتاج بيه، يبقى ما ينفعش يقول ومن ادلة عدم العذر بالجهل قوله صلى الله عليه وسلم كذا، فان كان هذا في الفروع فاولى منه ان يكون في الاصول غير معذور. فالكلام ده خطأ، لان هو نفسه بيعترف بان هو في الفروع ماله معذور، مفيش مؤاخذة في الفروع، لكن يقول مؤاخذة في الأصول. ده أشهر مثال، يعني ما أعرفش مثال كان عجبكم ما عجبكمش، غالبا ما عجبكمش يعني. إيه؟ آه طبعا طبعا، أتكلم لو اختصرنا على هذه الرواية يعني. طيب الثاني لما يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة هل يمكن نسخه مع بقاء أصلي أو لا، والتحقيق جواز ذلك ووقوعه، ومن ومثاله حديث إنما الماء من الماء منطوق، هذا حديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني واجب عليه استعمال الماء أي غسل الجنابة من نزول ذلك من مفهوم الحص، بأنما إن من جامع وحص منه جماعه التقاء ختمه ولم ينزل منه مني ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه، فنسخ هذا المفهوم صح، لكن الأصل موجود صح، فده صحيح. عشان كده بيقول إن مفهوم مخالفة زي مفهوم موافقة في الإيه في المسألة دي. واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه، وهذا هو الصحيح، مفهوم المخالفة من أضعف أنواع المفاهيم. مفهوم مفهوم موافقة المخالفة من أضعف أنواع المفاهيم. طيب فيما يعرف بالنسخ، اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس. النسخ قلنا إيه، ما النسخ لازم يثبت بدليل، لا هو بقياس ولا بدليل عقلي. يعني يقصد بدليل عقلي يعني براءة الذمة، مش دليل عقلي يعني هيشغل عقله، لا. طيب هو ده اللي بيقول عليه، عشان كده بيقولك ايه، ان يذكر الراوي تاريخ سماعه او اجماع الامة او غير ذلك. قال مقيد اعلم ان محل التقديم لخبر متأخر الاسلام عمن اسلم قبل، بما اذا مات الاول، دي مسألة مش هنخش فيها مسألة الخبرين، لكن فينا يعني معرفش هو جاب الفرع ده لينا، لكن انتوا قرؤوا لان يعني يهمني حتة نقض الوضوء بمس الذكر من عدم نقضه، يهمني الجمع بين الحديثين دول، يهمني فيهم. هنا بيقول بس ملحوظة كنت عايز ابينها لكم، ان ان ان كون الراوي الحديث متأخر الاسلام لا يدل على ان هذا حديث ناسخ للحديث الاخر، الا ان يقول سمعته، لان ثبت ان بعض الصحابة بيقول بيروي روايات لم يسمعها مباشرة من مسلم، انما سمعها من صحابي اخر، مفهوم ده. طيب احنا كده لغاية كده يبقى احنا ايه، انتهينا من منهج بدون عمل، يعني ايه جد كده، انتهينا من منهج سنة اولى اللي هو في كتاب روضة الناظر، ويبقى لكم مرة قادمة ان شاء الله، في المرة القادمة هنراجع، سواء اللي عنده اسئلة عنده مواضع عايز يفهمها او عايز يراجعها او فيها اسئله مشكله او اي حاجه من الحاجات دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. انا كنت بقول اسئله في النص، كويس، ما انت سلموها. مجموعك ايه؟ ايه ليه؟ طبعا لا اكيد ما تقفلت ان شاء الله. ايه ليه؟ اتفضل يعني. أكيد أكيد إن شاء الله يضاف. كلي الامتحان المرة القادمة هيبقى مراجعة إن شاء الله، وبعدين هيسيبوكم أسبوعين، وبعدين بعد أسبوعين هيدوكم امتحان. يعني كده يعني لو عايز تعيد المنهج من جديد من دلوقتي تبدأ تعيد. مش عارف بقى التواريخ والله، بس بيقولوا ممكن تحضروا يعني. طيب بالنسبه الاسئله دي عايزها كمان؟ انا معايا عايز الأسئلة؟ طيب معاك الأسئلة؟ أسئلة سلمها لهم. هم حطوا الحياة تاني. لا هم يحطوه وما يعلمه. ما ظن الساعة صعب يعني. ايه؟ نقول لكم مرة جاء أسئلة تجربية. ايه مشكلة؟ بس مشكلة انا ممكن اقول لك أسئلة تجربية واجي احط أسئلة غيرها.